يطلب إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ خالد بن عبد الله المصلح عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم أن يقدموا لكم شرح كتاب رسالة إلى المنسوبين إلى التشيع وغيرهم في العراق ومشهد المنتظر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والآن مع الشيخ. وبيوت المخلوقين إما قبورهم فهي بيوتهم التي أووا إليها في هذه الدار دار البرزخ، وإما أن يكون ذلك ما بني على هذه القبور من المساجد بأن يوقف عليها ويعظم، فإنها في الحقيقة ليست بيوتا لله تعالى لأنها على خلاف الشريعة ومما نهى الله عنه ورسوله، فلا تضاف إلى الله تعالى بل هي مساجد ضرار ولا يجوز الصلاة فيها، كما هو الراجح من أقوال أهل العلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. يقول رحمه الله ولهذا كان السلف ينهون من زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبله أو يستلمه، بل يسلم عليه ويصلي عليه كما كان السلف يفعلون. هذا غاية ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون عليه كما جاء عن بعضهم، وليس في ذلك تعلقا بالحجرة ولا بترابها ولا بشيء مما يتصل بها، فإن هذا من المحدثات التي أحدثها من غلا في قبور الصالحين فصيرها أوثانا تعبد من دون الله. يقول رحمه الله فإذا كان السلف أعرف بدين الله وسنة نبيه وحقوق السابقين والتابعين من أهل البيت وغيرهم ولم يفعلوا شيء من هذه البدع التي تشبه الشرك وعبادة الأوثان لأن الله ورسوله نهاهم عن ذلك، بل يعبدون الله وحده ولا شريك له مخلصين له الدين كما أمر الله به ورسوله، ويعمرون بيوت الله بقلوبهم وجوارحهم من الصلاة والقراءة وما ذكر، فكيف يحل للمسلم أن يعدل عن كتاب الله وشريعة رسوله وسبيل السابقين من المؤمنين إلى ما أحدثه ناس آخرون أو آخرون، يصلح هذا وهذا لكن الأقرب آخرون، أي متأخرون عن أولئك السلف السابقين إما عمدا وإما خطأ، إما عمدا بقصد تعظيم القبور لإزاغة الناس عن سبيل المؤمنين أو خطأ وذلك ظنا منهم أن هذا مما يصلح أن يصرف للقبور وأن يتقرب إلى الله تعالى بتعظيمها. فخوطب حامل هذا الكتاب بأن جميع هذه البدع التي على قبور الأنبياء والسادة من آل البيت والمشايخ المخالفة للكتاب والسنة ليس للمسلم أن يعين عليها، هذا إذا كانت القبور صحيحة، فكيف وأكثر هذه القبور مطعون فيها، وإذا كانت هذه النذور مطعون فيها يعني مطعون في صحة نسبتها لمن يدعى أنه مدفون فيها. فالحسين رضي الله عنه له 3 قبور في العالم، قبر في العراق وقبر في الشام وقبر في مصر، وكلها تعظم ويتقرب إلى غير الله بصلاة عندها والطواف عليها وما إلى ذلك من أنواع المحدثات والشركيات. فأكثر هذه القبور لا تثبت، وهذا من رحمة الله تعالى أنها لا تثبت. أما الأنبياء فإنه لم يثبت إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو قبره بالإجماع، أما قبر غيره من الأنبياء فإنه لم يثبت، وحتى القبر الذي يدعى أن الخليل إبراهيم عليه السلام مقبور فيه في ما يعرف بمسجد الخليل في فلسطين هذا ليس بصحيح ولا يعرف صحة هذه النسبة. المراد أن من نعمة الله أن هذه القبور لا يعرف أصحابها ولا يثبت شيء منها إلا بنقول لا يطمئن إليها ولا يعتمد عليها، ثم إذا ثبتت فإنه يجب أن يعمل بها كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم بقبور الصالحين الأولياء السابقين الذين شهد لبعضهم بالجنة وأثنى عليهم كشهداء بدر وشهداء أحد وغيرهم من الصحابة الذين ماتوا في زمانه، لم يبني على قبورهم بناء ولم يوجه الناس إلى تعظيم القبور بالطواف إليها، فهذه كلها أمور كانت أسبابها قائمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه يتوجه إلى هذه القبور بغير الدعاء لأصحابها والاعتبار بحالهم، كما ذكرنا في العلة والغاية من الزيارة للمقابر أنها تنحصر في أمرين: نفع الزائر بالعبرة والعظة، ونفع المزور بالدعاء وسؤال الرحمة. وما عدا هذا فإنه خروج عن سنن الشريعة وطريقها فيما يتعلق بالقبور. وإذا كانت هذه النذور للقبور معصية قد نهى الله عنها ورسوله والمؤمنون السابقون، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وقال صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين. وهذا الحديث في الصحاح. فإذا كان النذر طاعة لله ورسوله، مثل أن ينذر صلاة أو صوما أو حجا أو صدقة أو نحو ذلك، فهذا عليه أن يفي به. وإذا كان النذر معصية كفرا أو غير كفر، مثل أن ينذر للأصنام كالنذور التي بالهند، ومثل ما كان المشركون ينذرون لآلهتهم مثل اللات التي كانت في الطائف، والعزى التي كانت بعرفة قريبا من مكة، ومنات الثالثة الأخرى التي كانت لأهل المدينة. وهذه المدائن الثلاث هي مدائن أرض الحجاز، كانوا ينذرون لها النذور ويتعبدون لها ويتوسلون بها إلى الله في حوائجهم، كما أخبر الله عنهم بقوله: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ومثل ما ينذر الجهال من المسلمين لعين ماء أو بئر من الآبار أو قناة ماء أو مغارة أو حجر أو شجرة من الأشجار أو قبر من القبور، وإن كان قبر نبي أو رجل صالح، أو ينذرون زيتا أو شمعا أو كسوة أو ذهبا أو فضة لبعض هذه الأشياء، فإن هذا كله نذر معصية لا يوفى به. لكن من العلماء من يقول على صاحبه كفارة يمين، لما روى أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين. وفي الصحيح عنه أنه قال: كفارة النذر كفارة يمين. وإذا صرف من ذلك المنذور شيء في قربة من القربات المشروعة كان حسنا، مثل أن يصرف الدهن إلى تنوير بيوت الله، ويصرف المال والكسوة إلى من يستحقه من المسلمين من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر المؤمنين، وفي سائر المصالح التي أمر الله بها ورسوله. وإذا هذه المسألة، وهي مسألة إذا نذر الإنسان نذرا محرما، نذر معصية الله تعالى كنذر الزيوت وأشباهها للقبور، وكذلك غير ذلك من النذر الذي يكون معصية لا ليس في طاعة الله تعالى، سواء كما يتعلق بالقبور والشرك أو مما يتعلق بالمعصية عموما، كأن ينذر أن يزني أو يسرق أو يشرب الخمر أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يجوز له أن يفي بنذره، لأن النذر في أصله منهي عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي بخير، نهى عن النذر كما في حديث ابن عمر في الصحيح، نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل. هذا الأصل في النذر، فيما إذا كان النذر نذر طاعة، فكيف إذا كان نذر معصية؟ فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عائشة: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوفاء بالنذر إذا كان معصية. لكن هل يلزم من النذر كفارة أو لا؟ قولان لأهل العلم. الجمهور على أنه يلزمه كفارة، الجمهور على أنه لا يلزمه كفارة. وذهب جماعة من أهل العلم، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، واختاره جماعة، إلى أنه يلزمه الكفارة لحديث عائشة رضي الله عنها قال: لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين، وهو حديث رواه الخامسة. واختلف العلماء رحمه الله في صحته، لكن عموم حديث عقبة بن عامر في صحيح الإمام مسلم كفارة النذر كفارة اليمين تشمل ما إذا نذر معصية. والخلاف هل ينعقد نذر المعصية أو لا، فمن قال إنه ينعقد ألزم الكفارة، ومن قال إنه لا ينعقد

وقال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وكتب الله من أولها إلى آخرها تأمر بإخلاص الدين لله، ولا سيما الكتاب الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، أو الشريعة التي جاء بها، فإنها كملت الدين. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. وقال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وجعل قوام الأمر بالإخلاص لله والعدل في الأمور كلها، كما قال تعالى: قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. ولقد خلص النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد من دقيق الشرك وجنيله، حتى قال: من حلف بغير الله فقد أشرك، رواه الترمذي وصححه. وقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وهذا مشهور في الصحاح. وقال: لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. وقال له رجل: ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وروي عنه أنه قال: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. وروي عنه أن الرياء شرك. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعلم بعض أصحابه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. ومن هذا الباب الذين يسألون الصدقة أو يعطونها لغير الله، مثل من يقول: لأجل فلان، إما بعض الصحابة أو بعض أهل البيت، حتى يتخذ السؤال بذلك ذريعة إلى أكل أموال الناس بالباطل، ويصير قوم ممن ينتسب إلى محبة آل البيت يعطي الناس، وآخرون ممن ينتسب إلى السنة يعطي الآخرين، والشيطان قد استحوذ على الجميع. فإن الصدقة وسائر العبادات لا يشرع أن تفعل إلا لله، كما قال تعالى. يعني أن يقول مثلا رجل من يسأله: أعطني مالا لأجل النبي أو لأجل علي أو لأجل الحسين أو لأجل أبي بكر أو لأجل عمر، هذا لا يجوز، لأنه لا يجوز أن يخرج الإنسان مالا إلا لله تعالى، فهو يقصد الله تعالى في عطائه ومنعه، فهو يعطي لله ويمنع لله. والأدلة التي سيذكرها المؤلف رحمه الله توضح أنه لا بد في العطاء والمنع أن يكون لله تعالى لا لغيره، حتى ولو كان من أصحاب العبادة والطاعة لا يجوز أن يصرف المال أو يخرج المال لأجله. يقول رحمه الله: كما قال تعالى، كما قال تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال تعالى: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقال: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. وقال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال تعالى كلمة جامعة: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وعبادته تجمع الصلاة وما يدخل فيها من الدعاء والذكر وتجمع الصدقة والزكاة بجميع الأنواع من الطعام واللباس والنقد وغير ذلك والله يجعلنا وسائر إخواننا المؤمنين مخلصين له الدين نعبده ولا نشرك به شيئا معتصمين بحبله متمسكين بكتابه متعلمين لما أنزل من الكتاب والحكمة يصرف عنا شياطين الجن والإنس ويعيذنا أن تفرق بنا عن سبيله ويهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. آمين آمين. اللهم صل على محمد. الشيخ رحمه الله في المقطع الأخير ذكر حمايتها أول ما جاءت به الرسل من إفراد الله تعالى بالعبادة وذكر لذلك أدلة عظيمة وكثيرة ومتنوعة ومن ذلك قول الله تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون وما ذكره من آيات كله يدل على أن الرسل جاءوا يدعون إلى إفراد الله تعالى بالعبادة وأن الله سبحانه وتعالى لم يأمر أحدا أن يصرف العبادة لغير الله تعالى بل نهى عن ذلك وبين لا يصلح أن يكون معبود إلا الله جل وعلا يقول ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون فجعل اتخاذ غير الله تعالى أربابا كفرا حيث قال أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ثم رد الحجة التي يستمسك بها من يعبد غير الله ومن يصرف العبادة إلى غير الله وهي مسألة الشفاعة بالأدلة الواضحة الجلية التي تبين أن الشفاعة حق لله تعالى لا يجوز أن تطلب إلا منه ولا تسأل إلا منه سبحانه وبحمده ثم نبه الشيخ رحمه الله إلى مسألة مهمة هو أيضا ذكر تخليص النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد من دقيق الشرك وجليله في الأقوال والأعمال والعقائد فبين بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى خالص التوحيد لكن هنا مسألة مهمة وهي أن بعض الناس يدرك بنوع شرك شيئا مما يطلبه فتجد بعض الذين يدعون المقبورين ويستجيرون بهم ويصرفون لهم العبادات يحصلون بعض مطالبهم من كشف الكربات وحصول المطلوبات وما أشبه ذلك هل هذا يصلح أن يكون دليلا على صحة عبادتهم؟ الجواب لا لأن حصول المطلوبات ليس دليلا على صحة العمل ولا جوازه فكم من إنسان يسلك طريقا محرما لقضاء بعض ما في نفسه ولا يكون حصول مطلوبه وإدراكه لمرغوبه دليلا على سلامة ذلك الطريق وصحته بل لا بد للعبد أن يتقي الله تعالى وأن يسلك الطريق المشروع المباح في تحصيل مطالبه وأن لا يغتر بحصول مطلوبه من طريق محرم فإن الله جل وعلا لم يجعل المحرم وسيلة لتحصيل المطلوب إلا ابتلاء وفتنة نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من الفتن وأن يعيدنا وإياكم من نزغات الشيطان ووساوسه صلى الله وسلم على نبينا محمد وبهذا تكون قد انتهت هذه الرسالة المباركة جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.